طيب بقي حكم المسألة ميتة الحوت والجراد طاهرة، نعم طاهرة بالنصوص والإجماع، كما من النصوص من القرآن أحل لكم صيد البحر وطعامهم متاعا لكم وللسيارة. قالوا في تفسيرها طعامهم ما قذف ما قذفه البحر بنفسه، وصيده ما اصطاده الإنسان. الطعام تجده معناه أنه يقذفه البحر بسبب أنه ميتة، تجده طافيا على البحر، هو الذي سخر البحر تأكله من لحما طريا. ولأن السمك إذا خرج من البحر مات، هو الطهر ماءه الحل ميتة، حديثنا في أبي هريرة غزونا مع رسول الله خمسة غزوات نأكل الجراد، حديث من؟ عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين. نقل الإجماع على أنها حرام. النووي ذكر الإجماع، ما ذكرنا هنا فهذا النصوص والإجماع ذكرها النووي. الطحال الكبد من الدماء، والدماء محرمة، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هل يستفاد من تحريم النجاسة؟ لا يستفاد. وهل يستفاد من النجاسة التحريم؟ نعم، كل نجس محرم، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا. فلماذا حكمنا بنجاستها الدماء؟ سيأتي معنا أن فيها خلاف وأنها ليست نجسا على الإطلاق. قد نقل الإجماع، بعضهم نقل إجماع على نجاسة الدم، ولكن لا نجاسة. سيأتي معنا تحليل المسألة إن شاء الله.